الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم استخدام كريمات مزيل العرق أكرمكم الله للمحرم للحج أو العمرة، علما أن أغلب الكريمات تحتوي على رائحة، فهل تصنف من العطور؟ وهل علي إثم إذا استخدمتها؟ وهل يجوز استخدامها قبل لبس الإحرام وقبل الشروع في النية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمة أحد من المكلفين بحكم من أحكام الشرع إلا وعلى ذلك دليل. والمتقرر عند العلماء أن محظورات الإحرام توقيفية على النص الصحيح الصريح، فلا يجوز لنا أن نمنع المحرم من شيء من الأقوال أو الأعمال أو التصرفات إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع، وذلك لأن المنع حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على تقرير هذه الأصول، فيجوز للمحرم في أصح القولين أن يستعمل هذه المزيلات للعرق، سواء أكانت من قبيل ما يسمى بالبخاخ أو من قبيل ما يدهن على الجسد دهنا، فكل ذلك يجوز للمحرم أن يستعمله، إذ لا دليل يدل على منعه منه، ولا تدخل هذه المزيلات في اسم الطيب لا لغة ولا عرفا، فلا تدخل في حكم الطيب شرعا، فلا تدخل في حكم الطيب شرعا، فإن الإنسان إذا استعملها لا يعد متطيبا في عرف الناس ولا يعد متطيبا في عرف اللغة، فهي مزيلات ذات رائحة طيبة، ولكنها وإن كانت رائحتها طيبة إلا أنها ليس مما يجري العرف بالتطيب به. فحيث لا دليل يدل على منع المحرم من استعمال هذه المزيلات للعرق وغيرها، فإنه يجوز له إن شاء الله أن يستعملها، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وعلى المانع الدليل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والله أعلم.